يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس حكم لي الحاكم بحكم الله، فهل هذا اللفظ صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما يجزم أنه بحكم الله. القاضي مجتهد، القاضي مجتهد، يمكن يخطئ، فلا تقول هذا حكم الله، لكن قل هذا حكم القاضي. نعم.